بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. اللغة العربية لغة يحبها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي اختارها لأن تكون لغة للقرآن الكريم. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه اللغة تمتلك، قبل أن نخوض في موضوعنا اليوم عن النظام اللغوي للغة العربية، تمتلك طاقات كثيرة، وفيها جماليات تؤهلها أن تكون لغة للقرآن الكريم. لذلك حاول أعداء الإسلام وأعداء هذه الأمة كما ذكرت سابقا أن يكيدوا لها كيدا عظيما، فحاولوا أن يقللوا من شأنها، حتى إن البعض كان يروج في المدارس الخاصة والعامة أن اللغة الأجنبية، إنجليزية وفرنسية وغير ذلك، خصوصا الإنجليزية، أسلس وأسهل في التعلم من اللغة العربية. وهذا أمر داحض مرفوض، لأن اللغة العربية لغة فيها طاقات وفيها مفردات وفيها مرونة وفيها قدرة على البقاء، أثبتت خلال السنين الطويلة أنها لغة حية على عكس اللغات الكثيرة. الآن سنسمع أقوال بعض العلماء والخلفاء الذين أكدوا على أهمية اللغة العربية وأهمية تعلمها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تكلم أحد الفارسية إلا خب، يعني أصبح مخادعا وفقدت مروءته، وفقدان المروءة يمنع قبول الشهادة من هذا الإنسان. ولا بد أن نفهم شيء في هذه المقولة، أن عمر رضي الله عنه لا ينفي، كذلك باقي المسلمين لا ينفون أن يتعلم الإنسان لغة الآخرين. من تعلم لغة قوم أمن شرهم ومكرهم، وإنما المقصود هنا أن تصبح اللكنات الأجنبية واللغات الأجنبية مفضلة ومسيطرة في ميدان الحديث الأدبي واليومي والحياة المعيش. هذا ما ينبغي أن نفهمه. قال أبو عمرو بن العلاء، وهو من كبار علماء اللغة: إن تعلم اللغة العربية هو الدين بعينه. وسنلاحظ مصداقية هذه المقولة. ما معنى ذلك؟ اللغة العربية، القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والتفسير ومعظم كتب الحضارة ومعظم الكتب التي نتلقى منها الدين باللغة العربية الأصيلة الفصيحة. إذن هي عماد الدين. سنلاحظ تفسير لهذه المقولة في قول عالم آخر، الفارابي الفيلسوف الذي يلقب بالمعلم الثاني، صاحب المؤلفات الكثيرة المشهورة، يقول: هذا لسان أهل الجنة المنزه عن كل نقيصة. وبرر ذلك بأن هذه اللغة، هذا اللسان، لا يجمع بين الحروف المتنافرة والمتناقضة والصعبة، كلماته سلسة. حتى إن علماء البلاغة عندما باتوا يحددون معايير الفصاحة وضعوا أسسا منها عدم التنافر والبعد عن التعقيد وفصاحة الألفاظ إلى آخره. إذن فعلا هذا لسان أهل الجنة الذي لا يستغني عنه إنسان متعلق بالدين، كما يقول ابن فارس: كل علم اللغة العربية أو العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق بالقرآن الكريم والسنة والفتيا بسبب، يعني بحبل بخيط. كل إنسان له شغل في ميدان الفتوى والتفسير واستنباط الأحكام، واجب عليه أن يتعلم اللغة العربية. قد سمعتم فتاوى أو فتن خطأ أصحابها قليلو بضاعة في العلم، كانوا يفتون بأن الإنسان عندما يموت ويقال له فلان توفي رحمه الله هذا حرام لا يجوز، وهذه مقولة خطأ. تدرون لماذا؟ لأن المفتي في هذه الحالة ليس لديه اطلاع على علوم اللغة العربية. لو أنه كلف خاطره قليلا واطلع على علم المعاني والبيان وأسس البلاغة لعرف أن الأسلوب الخبري يخرج إلى غرض الدعاء. وعندما نقول توفي فلان رحمه الله مقصود ندعو أن يرحمه الله تعالى. وكثير للأسف الشديد من الفتى والمقولات ناتجة عن قلة بضاعة. هل تعلمون أن من أسس الاجتهاد والتفسير أن يكون المجتهد ملما بقواعد اللغة العربية في كل مجالاتها، ليس فقط النحو. النحو النظام الذي سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن اللغة العربية يحتاجها كل إنسان. يقول الثعالبي: من أحب الله أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول أحب العرب، لأن الرسول عربي، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية. هذه اللغة لا يستغني عنها إنسان، ليس مجرد الحب المعنوي، وإنما يحتاجها الإنسان في حياته، في علومه، في صياغاته. يحتاجها الطفل الصغير عندما ينمو تدريجيا، يحتاجها الكبير حتى يعبر عن ما يحتاجه في حياته في كل المناحي. وابن خلدون أيضا يقول إن الإنسان لابد أن يتعلم اللغة العربية لأن مدار الدين عليها. وابن تيمية رحمه الله يعتبر أن تعلم اللغة العربية من الواجبات، لأن التفسير والقرآن والفتية كلها متعلقة باللغة العربية، وهي واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أعتقد من أقوال هؤلاء العلماء، ابن خلدون لما أقر، وابن تيمية وهو من العلماء أصحاب الفتية، ابن خلدون من أصحاب علم الاجتماع، أبو عمرو بن العلاء من أصحاب علم اللغة، والفارابي فيلسوف متنوع العلوم، وعمر بن الخطاب خليفة، جمعت أهل السياسة والعلم والفن، أو أجمعت أهل السياسة والعلم والفن على أهمية اللغة العربية. إذن اللغة العربية جماعة تحتاج منا إلى جهد، لا يجوز لنا أن نفرط فيها. نتخيل أن الهجمة الأجنبية على اللغة العربية عندما فكروا في يوم من الأيام نجحت خطتهم، عندما أرادوا أن ينزعوا القرآن الكريم من بين الأمة، فأمسك أحد المستشرقين، أمسك أحد القادة القرآن ومزقه، فقال له أحد المستشرقين: ليس بهذا، وإنما ننزع القرآن من صدورهم، نفسد أخلاقهم، نحرفهم عن اللغة. فباتت المخططات فيما بعد خطة الكتابة باللهجات العامية وإعلاء شأنها، الكتابة بالآداب المحلية، ترك النحو العربي كما سنلاحظ بعد قليل إن شاء الله عندما نصل إلى المستوى النحوي. كل هذه الأمور كانت مخططات، بعضها نجح جزئيا ومعظمها والحمد لله تعالى فشل، لأن هذا مرتبط بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مهما ابتعد أهل اللغة العربية عنها فستبقى، ولكنها تقوى وتضعف، هي ستبقى لن تموت، لأن القرآن حي، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى: حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن كما يقول ابن خلدون وغيره من العلماء: اللغة بنت الأمة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها. في يوم من الأيام كان علماء النصارى عندما يريدون أن يرتقوا في منظومة الإكليروس، السلم الهرمي للكنيسة، من قس صغير إلى كاردينال حتى يصبح بابا، شرط واجب عليه أن يتعلم علوم المسلمين ومنها اللغة العربية. اليوم نحن بأسف أو بلا أسف لا يمكن أن يرتقي إنسان أو يحصل على شهادة إلا شرط واجب عليه أن يتقن اللغة الإنجليزية نطقا ومحادثة وكتابة. لماذا؟ لأن الأمة الشعوب التي تتحدث باللغة الإنجليزية هي التي تهيمن الآن على مجريات الأحداث في العالم. طب أنساعدهم في ذلك؟ طبعا لا يفهم من كلامنا أنه مرفوض تعلم اللغة الإنجليزية، لا بالعكس، لا بد أن نتعلم اللغات، ولكن نحرص في الوقت نفسه على تعلم اللغة العربية. أهل فرنسا حتى الآن رغم أنهم يسيسون، لا اليوم، حتى هذه اللحظة الأقليات في فرنسا العربية يعلمونها ويمنحون أبناءها شهادات في اللهجات المحلية الأمازيغية وغيرها من اللهجات التي يتكلم بها أهل المغرب العربي، أكثرهم في فرنسا، كل واحد بلهجته المحلية، في البكالوريا بيمنحهم إياها. وفي الوقت عينه انظروا يمنعون على الطفل الصغير أن يتعلم غير اللغة الفرنسية حتى يكبر، عندهم اعتزاز بلغتهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن اللغة هي أساس قوة الأمة، اللغة العربية أساس قوة أمتنا، لأنها مرتبطة بجذور، مرتبطة بالقرآن الكريم، مرتبطة بتاريخ الحضارة. طيب يسأل سائل اللهجات العامية التي نسمعها، ألا يجوز أن نتكلم بها؟ يجوز. وأنا فرقت ما بين أن نعلي شأن الشيء وأن يصبح أمر واقع في حياتنا. كل الموجودين الآن من الطلاب وغير الطلاب عندما يسمعون كلاما بالفصيحة يفهمونه، عندما يقرؤون القرآن الكريم يفهمونه، لكن الخطورة وين؟ أين الخطورة؟ عندما نبدأ في إعلاء شأن العاميات ونعلم أطفالنا ونحرفهم ونبعدهم عن اللغة الفصيحة. ننتقل الآن إلى النظام اللغوي للعربية. اللغة العربية شأنها شأن اللغات عامة، فيها نظام وفيها أسس. لو استمعنا الآن إلى شخص يقول هذا صوت مجعز، فورا سنحار في معنى مجعز، ونقول لعله قصد في تصحيف، حتى في كتب التحقيق هنالك تصحيفات اسمعوا عنها، لعله قصد مزعج. لماذا؟ لأن تركيبة الحروف والأصوات بهذه الطريقة خالفت النظام اللغوي. حتى إن الأجانب كذلك لهم نظامهم اللغوي، لو سمعوا الكلمة بمنطوق مختلف، لو قلنا مثلا في اللغة الإنجليزية بنش وبنش، فورا سيختلف المعنى ما بين العقاب وما بين الطرد. وكذلك اللغة العربية لها نظامها الخاص الذي يتحدث به الناس واصطلحوا عليه. كل هذه الصفات والخصائص في اللغة العربية تخضع لمجموعة من النظم. أول نظام من الأنظمة هو النظام الصوتي. النظام الصوتي للغة العربية يعني أن تتكون اللغة العربية من مجموعة من الصوائط والصوامط كما يقول علماء الأصوات، وعدوها تقريبا الصوائط في اللغة العربية 6 والباقي صوامط تحتاج إلى صوائط للنطق بها. طب ما فائدة هذا النظام؟ تعالوا مثلا كلمة ناب وثاب وقاب، كلها تتشابه في حروف وتختلف في أصوات وحروف. طبعا القدماء كانوا يطلقون على الصوت اسم حرف، والمعاصرون يقولون عن الحروف أصوات، لأنها في النهاية أصوات سواء كانت صامتة أو كانت صائطة متحركة. كل واحد من هذه الكلمات متشابه، ناب وثاب. طب شوفوا كلمة قتل وقتل، تتشابهان، لكن النظام الصوتي عندما زاد الصوت في قتل أعطانا زيادة، كما يقول العلماء كل زيادة في المبنى تعطينا زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. يقتلون أبناءكم، لاحظوا يقتلون، ما قال سبحانه وتعالى يقتلون أبناءكم. هذا النظام إذن يرتبط بمنطوقات اللغة العربية وطريقة تركيبها. طب إحنا لو استمعنا إلى شخص يقول إن القانطين يدخلون الجنة، فورا نقول له توقف أنت مخطئ، هنا يوجد لحن جلي، صح ولا لا؟ طيب لو استمعنا أصحاب القراءات، شخص يقرأ ما في مالك يوم الدين غيرها، نقول له أنت أخطأت. لماذا؟ لأن الصوت اختلف، بسطة وبسطة وغير ذلك من الأصوات، القاسط والمقسط، ما الذي أصابها؟ في تغيرات في الأصوات ما بين الظالم القاسط ظالم والمقسط العادل وغير ذلك. إذن القانط والقانط، التاء والطاء مخرجهما واحد تقريبا، ولكن وصفاتهما الهمس مهموسان، كلاهما مهموسة، مهموس التاء والطاء مهموس، ولكن صفة الاستعلاء والتفخيم في الطاء حولتها إلى صوت يغير المعنى. إذن المستوى الصوت، أول مستوى من المستويات هو المستوى الصوتي، كما تحدثنا ولاحظنا الفرق بين الكلمات نابا وثابا وجابا وغابا، ودليل وذليل، دليل وذليل، الدال والذال مخرجهما تقريبا واحد من طرف اللسان مع الثنايا، ولا؟ لكن صفة خفيفة في الذال، إذ لابد أن يخرج اللسان قليلا من بين الأسنان، كلاهما أسناني، فاختلف المعنى كلية، دليل وذليل. ننتقل إلى المستوى الثاني من مستويات اللغة العربية، وهو المستوى الصرفي. هذا المستوى يدرس بنية الكلمات في تركيباتها المختلفة، ولاحظوا أن علاقة الصرف مع الأصوات ليست علاقة متجانفة، يعني كل واحد منهم في واد، لا، كل الأنظمة التي سنتحدث عنها بعد قليل علاقاتها تكاملية. فعلم الصرف الذي يدرس بنية الكلمات، الآن عندما يقول شخص ينفع أن أفعل كذا، نقول له أنت أخطأت، الأصل أن تقول ينفع، هنا له علاقة بالصوت وله علاقة ببنية الكلمات، لأن الثلاثي المضارع منه لابد أن يكون مفتوح، ينفع. لذلك وجدنا هذا العلم يدرس التصغير والتكبير والإبدال والإعلال، يعني لاحظوا مثلا قضية الإدغام والإقلاب والأشياء هذه الموجودة لها علاقة بالصرف في المنظومة في الأساس، هذه من العلوم، صحيح علوم تجويد، ولكنها في الأساس تدرس مع المستوى الصرفي، واضح؟ عندنا أنظمة الأفعال والأسماء، المجرد والمزيد، طب ما فائدة هذا كله؟ سنلاحظ إحنا كيف دخلت الثلاجة بهذه الصيغة على وزن فعالة. هذا النظام اللغوي الصرفي يسهل على العلماء وعلى الناس إدخال الكلمات، كما سنلاحظ في طرق التطور اللغوي فيما بعد إن شاء الله تعالى، يسهل علينا عندما يأتي الإنسان إلى كلمة، مثلا هم حاول تعريب كلمة التلفزيون، تلفزيون ما لا يوجد في اللغة العربية وزن فعل اليون مثلا، فراحوا قالوا تلفاز أو تلفزة، غير اللي الناس اللي ترجموه اللي أبقوا كما هو وأدخلوا حاولوا إدخاله، هو الآن المدخل في اللغة العربية ومستعمل في الأوساط الصحفية والأوساط العامة، وفي الأوساط العامة تلفاز وتلفز. إذن هذا المستوى مستوى مهم جدا، لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في قضايا التطور اللغوي بدون أن يلم به. أنتوا من درست صرف تعرف لماذا أصبح وزن أشياء على وزن الأفعاء وليس على وزن أفعال. درست صرف تعرفون ذلك في التقديم والتأخير. ننتقل بعد ذلك إلى المستوى الدلالي. المستوى الدلالي في كل كلمة من الكلمات وكل لفظة من الألفاظ وكل تركيبة من التركيبات دلالة معينة. فكلمة مبسوط على سبيل المثال عند إخواننا في مصر معناها سعيد، وعند إخواننا في العراق لها معنى آخر، وفي اللغة العربية الفصيحة معنى مبسوط يعني متسع، يختلف المعنى حسب الدلالة وحسب الاستخدام. فهذا الإنسان عندما يقارب اللغة العربية لابد أن يتعرف إلى طريقة التركيب وإلى الصياغة والمعاني التي تنشأ من خلال الدلالات المختلفة. أقول لكم حكاية طريفة في هذا الموضوع في الدلالة. في يوم من الأيام ذهب رجل إلى ملك من ملوك حمير فأراد أن يكرمه عنده، فقال له وهما يقفان في شرفة القصر، قال له ثب، فقفز الرجل من الشرفة فدق عنقه ومات. فقال هذا الأمير من جاء إلى حمير فليتحمير. لماذا؟ لأن معنى ثب في لهجة حمير اجلس، تفضل بالجلوس، ومعنى ثب في لهجة قريش واللهجات المعروفة اقفز. إذن هذا المستوى الدلالي، لو مثلا على سبيل المثال أيضا طرفة، جاء شخص إلينا وقلنا له انصرف سوف يغضب ويحقد علينا، لأن معنى انصرف أو انصرف بلهجتنا العامية يختلف عن معنى انصرف باللغة العربية الفصيحة. انصرف يعني اذهب، انصرفوا إلى أعمالكم، انصرفوا إلى كذا، لكن انصرف باللهجة العامية دلالتها تختلف عن الدلالة الفصيحة. وكذلك هذا في مجال اللهجات العامية واللغة العربية الفصيحة، نفس الكلمات في اللغة العربية أحيانا هنالك متضادات. يعني كلمة جليل في لهجة قريش معناها العظيم، وفي لهجات أخرى معناها الذليل، وكذلك. إذن لابد على الإنسان أن يتعرف إلى أصول الدلالات والتركيبات، لأن الإنسان كما يقول الشافعي وابن فارس وغيره من العلماء لا يحيط باللغة إلا نبي. اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، فيها كثير من المفردات حتى المتخصصين لا تصل إليهم، وحتى المتخصصون لا يعرفونها. لابد أن يرجعوا إلى المعاجم من أجل توضيح دلالة هذه الكلمة. وأحيانا الدلالة نفسها لكلمة من الكلمات تتغير بتغير الظروف والتركيبات. يعني على سبيل المثال الكفر معناه في اللغة يختلف عن معناه في التداول الشرعي، لكن العلماء يقولون تلاحظوا أنتم هنالك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. الكفر معناه التغطية، صح ولا لا؟ هذا المعنى اللغوي. كذلك الفسق، الفسق معناه اللغوي يختلف عن المعنى الاصطلاحي. الفسق معناه أن تخرج الثمرة من قشرتها، فسقت الثمرة عن قشرتها فخرجت منها الجوزة، عين الجمل الجوزة، لها قشرة تفسق منها. وكذلك إذا صار المعنى التجاوز أو المجازي بعد ذلك مأخوذ من المعنى اللغوي. إذا هذا المستوى، المستوى الدلالي، له أهمية عظيمة في ميدان اللغة العربية. لا يمكن للإنسان أن يتعامل مع لغته بدون أن يتحرك في هذه الدلالة، وكل ذلك مربوط بالمستويات المختلفة السابقة لهذا المستوى. المستوى النحوي مهم أيضا. زمان كانوا يقولون لكم ولنا أيضا أن الصرف يدرس بنية الكلمات والنحو يدرس أواخر الكلمات. ليس هذا فقط في النحو، النحو مستوى له علاقة بالتركيب والإعراب، نهاية أواخر الكلمات. تعالوا نرى مثلا، لو تشاجر موسى مع عيسى أو سلمى وليلى وجاءت الشرطة وسألتنا، احنا شاهدنا انه سلمى اعتدت على ليلى، منيح؟ وعندما سئلنا قلنا لقد ضربت ليلى سلمى، من المضروب الآن ومن الضارب؟ ضيعنا حق ليلى المضروبة، فالشرطة اعتقلت ليلى، صح؟ إذن الترتيب، الكلمة، الجملة نفسها قابلت ليلى سلمى وقابلت سلمى ليلى، نفس التركيب، ولكن صار في المفعول به صار متأخر، وصار الأمر اختلف من خلال التركيب والإعراب، لأنه ليس كل الكلمات تظهر عليها الحركة. كذلك لو أردنا أن نقول مثلا الأعداء إخوة أو الأصدقاء أعداء، الآن الأعداء أصدقاء لها دلالة، والأصدقاء أعداء لها دلالة أخرى، صح ولا لا؟ اختلفت. لو قلت أخي صديقي في المستوى النحوي، أخي صديقي، معنى آخر غير صديقي أخي، كلية اختلف المعنى. في الأولى كان معنى أخي صديقي أن أخي بمقام الصديق، يعني له منزلة زائدة عن الأخوة، لأن الأخوة ليس الأخوة ليسوا دائما على قدر من العلاقة الطيبة. فإذا وصلت المرتبة أنه صار أخي صديقي له علاقة زائدة عن الأخوة في المعاملة والاحترام والمودة إلى آخره. لكن لو قلنا صديقي أخي صار كذلك، أنه صديقي له منزلة أخي. إذن لاحظوا، مع أنه الدوال أو الألفاظ المنطوقة أمامنا الآن هي نفسها، إذن المستوى النحوي. طيب هذا المستوى مهم جدا، يتوج خلاصة المستويات السابقة أيضا، له علاقة. كيف سنفهم قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ في الرواية حفص المشهورة، الله بالنصب، من خلال المستوى النحوي. لذلك وجدنا ولمسنا خطورة في محاولة البعض تقعيد قاعدة سكن تسلم وتمريرها، ليست في أواخر الكلمات فقط، في أواخر الجمل، وإنما في أوساط الكلام. قلت لكم أنا أن أبا الأسود الدؤلي سمع يوما في عهد علي رضي الله عنه شخصا يتلو قوله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بالجر فذهل وقال يا أمير المؤمنين أدركني لقد هلكنا. وبعد ذلك بدأ تقعيد النحو. لماذا؟ لو إحنا سرنا على ما يريده الغرب في هجمته من أيام اللورد كرومر، وحاولنا أن نتخلص كما يريد أدعياء التغريب، أن نتخلص من الحركات والإعراب، إذا ضاعت لغتنا، لن نفهم الدلالات. كيف إحنا نقول أنه على المفتي أن يفهم اللغة العربية لكي يفتي وبعد ذلك نتخلص من الحركات؟ ضاعت اللغة، ضاعت معنى القرآن. الآن حركة واحدة تغير المعنى والدلالة مباشرة. إذن هذا المستوى النحوي مستوى مهم لابد أن نتقنه. هل هو صعب؟ نعتقد أنه صعب، ليس صعب. نحن لا نريد من طلابنا أن يصبحوا غير المتخصصين في اللغة العربية، أن يصبحوا متخصصين في كل دقائق النحو، لا، لكن ما يؤهلهم ويمكنهم من الكتابة الصحيحة ومن القراءة الصحيحة ومن الفهم الصحيح للمعاني والأفكار المطروحة، سواء موجود في القرآن الكريم، في الحديث النبوي، في قصيدة من الشعر، في كلام هم يكتبونه إلى آخره من مقتضيات الكتابة والتعلم باللغة العربية. عندنا أيضا مستوى الأسلوبي. لاحظوا، في يوم من الأيام رجل يقول لصاحبه بعد أن تغدى عنده، مروان بن أبي حفصة، يقول لإسحاق الموصلي العازف المشهور: أطعموا آذاننا يرحمكم الله. وإسحاق الموصلي مشهور في عالم الموسيقى، وكان يقصد بأطعموا آذاننا ماذا؟ أطربونا وأسمعونا الموسيقى الجميلة. رجل يقول لصاحبه أيضا ليخفف مشقة السفر: أتحملني أم أحملك؟ لا يقصد أن يحمله على كتفه، وإنما يحدثه صاحبه. وهذا جزء من قصة، من حكاية، في مثل معروف: وافق شن طبقة. البنت التي حلت هذه المسألة اللغز، وكان هو مقرر أن يتزوج من فتاة تحل ما يتكلم به من كلام فيه غموض. امرؤ القيس عندما أراد أن يعبر يوما عن طول الليل ماذا قال؟ قال: فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. فقلت له: لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. ما قال لنا الليل طويل وأنا مهموم، لاحظوا، قدمها بأسلوب ركب فيه الدوال التعبيرية، ركب فيه الكلمات بطريقة أعطتنا معنى جديد. هذا المستوى مهم جدا، وهذه المستويات جميعها يرتبط بعضه ببعض من أجل توظيف اللغة العربية في خدمة العقل البشري. وبعد ذلك عندنا المستوى الكتابي، وهو مستوى بسيط لكن له أهمية وقيمة عظيمة، حيث يقوم اليد في الكتابة ويميز العرب. زمان كانت لا تضع النقط على الحروف، فكان مهما لديها، فكانوا يضعون لعمر واوا ويأخذون من داود واوا، فلما سئل أحدهم قال: سرق عمر واو داود. فاللغة العربية في نظامها الكتابي تكتب المنطوقات أحيانا، وأحيانا تغفل المنطوقات. مثلا هذا عندنا صوت منطوق وهو الألف، وكلمة لكن فيها وهؤلاء وغيرها لا تكتب، بينما أحيانا تكتب أو يكتب في اللغة العربية بعض الكلمة، بعض الأصوات غير المنطوقة، مثل مئة أو الألف الفارقة في نهاية الأفعال الملحقة بواو الجماعة وغير ذلك. هذا النظام سهل. بعض الكلمات أيضا يتغير نظام كتابة همزتها حسب السياق، فنقول: امرؤ القيس على الواو، ورأيت امرأ القيس على الفتح، ومررت بامرئ القيس. كذلك أسماؤهم طويلة وكتبت أسماءهم، نكتبها على الواو الأولى، الثانية نكتبها على الفتح، ووضعت النقاط فوق أسمائهم على الكرسي أو على الكسرة على الياء. واضح؟ هذه الأنظمة ضرورية ومهمة للإنسان، أعتقد أنها سلسة وسهلة، وتحتاج منا فقط إلى مزيد من الإقبال عليها من أجل حب اللغة العربية. وأنا أوصيكن بأن تنزعن هذه الفكرة من رؤوسكن، فكرة أن اللغة العربية صعبة، بالعكس اللغة العربية سهلة. وسنلاحظ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى وسائل التوسع اللغوي التي تتيح للغة العربية إمكانات التطور والنمو والبقاء والحياة. والسلام عليكم.